أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من دولة البحرين، باعثها أحد الإخوة أو الأخوات رمز إلى اسمه بالحروف ألف تين ألف، يسأل أولا فضيل الشيخ عبد الله فيقول: ما حكم تارك الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتارك لها إذا كان قد تركها جحدا وعنادا فهو كافر بإجماع أهل العلم، وإذا كان تركها من باب التكاسل والتهاون فإنه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وعلى الذين يتصفون بترك الصلاة عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم، فإن الأمر عظيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الثالث: توجد فتاة رضعت مع أخ لي أصغر مني، هل تحرم علي هذه الفتاة؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك 5 رضعات فأكثر، وكان هذا الرضاع متيقنا وكان في الحولين، فإنها تكون أختك من الرضاع وأخت لجميع إخوانك من أمك فقط أو من أبيك فقط، إذا كانت أمك قد أرضعتها وهي في عصمة أبيك، أو إخوتك من أمك ومن أبيك، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، أي أنهم يكونون إخوة بأم وإخوة بأب وإخوة لأم وأب. وأنت أشرت في سؤالك أن هذه البنت رضعت مع أخيك، ولعلك تظن كغيرك من الناس أن الرضاع لا يحرم إلا بالنظر إلى الشخص الذي رضعت معه، وأما من كان قبله ومن كان بعده فلا يحرم فلا تنتشر حرمته هذا الرضاع إليهم، ولا شك أن هذا غلط، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مليئة بالأسئلة والقضايا من ليبيا، باعثتها إحدى الأخوات تقول دال قاف. أختنا لها عدد من القضايا، في إحداها تقول: في فصل الشتاء تبرد قدماي وتصبح في برود الثلج وتتورم وتسبب لي ألما شديدا خاصة في الليل، ذهبت إلى الطبيب ونصحني بلبس الجوارب عليها حتى تصبح دافئة، ولذلك أضطر إلى لبس أكثر من جورب لأن جوربا واحدا لا يكفي، وعند الصلاة أمسح على آخر جورب، فهل عملي هذا صحيح أم لا بد أن أنزع الجوارب وأن أبقي جوربا واحدا فقط أمسح عليه؟ أرشدوني مأجوري، جزاكم الله خيرا. الجواب: الطريقة الشرعية في ذلك أن الشخص يكون على طهارة كاملة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وبعدما ينتهي من هذه الطهارة يلبس الخفين أو يلبس الجوربين ويكونان ساترين للكعبين، وإذا لبس الجوربين يكون الأعلى صفيقا أي جبرا، ويلبسها إذا أراد أن يلبس عدة جوارب فإنه يلبسها بعدما ينتهي من الطهارة، أي أنه يلبسها على طهارة، وإذا لبسها على طهارة وكان الجورب صفيقا يعني جبل فلا مانع من المسح عليه 24 ساعة ابتداء من الحدث بعد اللبس. فإذا انتهت هذه المدة يخلع هذه الجوارب ويتوضأ وبعد ذلك يعيد لبسها وهكذا. وإذا كان في السفر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن 72 ساعة ابتداء من الحدث بعد اللبس. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ما يقع فيه بعض الناس من الأخطاء، فمن ذلك أنه يلبس الجوربة ثم ينتقض وضوءه ثم يلبس جوربا آخر عليه ويمسح على الجورب الأعلى. والواجب أن يكون المسح على الجورب الأسفل. مين يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، طلب مني أحد العمال أن أفتح محل ويكتب اسمي في رخصة المحل ويكون المحل له بنفسه ويعطيني مالا كل شهر عن اسمي الذي كتبه في رخصته، هل يجوز هذا؟ وهل المال حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذا التصرف فيه مخالفة لولي الأمر، وفيه وضع للإنسان نفسه في التهلكة، وفيه غش. وذلك أن هذه الصورة المسؤول عنها فيها غش من جهة أن هذا الشخص وضع اسمه على هذا المحل وليس هو صاحب المحل، وإنما يأخذ نقودا في مقابل هذا الغش وهذا التدليس، فلا يجوز ذلك. ومن جهة إلقاء نفسه التهلكة أن هذا الشخص الذي يشتغل في هذا المحل قد يحمل المحل مبالغ مالية كبيرة، وبعد ذلك يهرب وتكون هذه المبالغ المالية على صاحب المحل الذي كتب اسمه عليه. وهذا لا يجوز للإنسان أن يلقي نفسه في التهلكة. وأما مخالفة ولي الأمر فإن من وظائف ولي الأمر هو تحقيق جلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة، وكذلك العناية بجلب المصالح الفردية والعناية بدرء المفاسد الفردية على حسب الاستطاعة. فهذا الشخص قد خالف أمر ولي الأمر، لأن هذا ممنوع من جهة ولي الأمر، وولي الأمر لم يمنع ذلك إلا من أجل تحقيق المصلحة العامة من جهة ودرء المفسدة العامة من جهة ثانية، وكذلك تحقيق المصلحة للفرد ودرء المفسدة عن الفرد، وتحقيق المصلحة للفرد ودرء المفسدة عن الفرد منبثقان من جلب المصلحة العامة ودرء المفسدة العامة. ولهذا لو يحصل تعاون من الأفراد مع الجهات المسؤولة بحيث أن كل فرد من أفراد الرعية يلتزم بفعل ما أمر به على الوجه الشرعي وبالانتهاء عما حرم عليه على الوجه الشرعي لما حصلت مشاكل، ولكن الخلل يقع من أفراد الرعية من جهة مخالفتهم لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة، وكذلك مخالفتهم لأمر ولي الأمر المستند على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا وقع هذا الفرد في شيء من الأمور التي تكون عاقبتها سيئة، عند ذلك يلقي اللوم على غيره مع أنه هو السبب. فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من المفاسد التي ترجع إليه بسبب سوء تصرفه من جهة، وكذلك يتنبه إلى المصالح التي قد تفوته بسبب تصرفه. ولا ينبغي أن تكون نظرته نظرة مادية محضة، أي أنه ينظر إلى كسب المال بصرف النظر عن كونه حراما، وكذلك بصرف النظر عما يترتب على عمله من فوات المصالح ومن جلب المفاسد، وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ، امرأة لها طفل يبلغ من العمر 8 أشهر، وكان عندهم حفل زواج أختها، وتركت ابنها يبكي في غرفة، وكانت ذاهبة لمنازل الجيران ويوزعون الطعام لهم، ورجعت إلى ابنها ووجدته قد مرض، فتندمت على هذا، وبعد أيام توفي فتأثرت جدا، فهل عليها شيء في هذا؟ وكان هذا الأمر أيام الشباب وهي الآن كبيرة في السن، وجهوها جزاكم الله خيرا. الجواب يبدو أنها هي السبب في وفاته من جهة تفريطها في تركه في هذا المحل وغيبتها عنه، فهي لم تبقى عنده ولم تأخذه معها ولم تجعله في عهدة أحد من بناتها، يعني لم تجعله في عهدة أحد من المكلفين. وبقاء هذه الحالة في نفسها تتردد من ذلك الوقت إلى اليوم، هذا مما يدل على أنها عندها ريبة من جهتي أنها هي السبب. وبناء على ذلك فبراءة لذمتها تعتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. نظرا لأنها عاجزة في الوقت الحاضر وكبيرة في السن كما يعبر في الرسالة، هل يجوز أن يصوم عنها أحد؟ الجواب، سؤالها هذا لا يدل على أنها غير قادرة عن الصيام، لأن الإنسان قد يصوم يصف نفسه بأنه كبير إذا بلغ 40 سنة أو 50 سنة، ولكن مجرد الكبر فقط هذا ليس عذرا، وإنما كونها معذورة يحتاج إلى تقرير طبي من 3 أطباء من المختصين في ذلك، يقررون أنها لا تستطيع أن تصوم لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، وكذلك لا تستطيع أن تصوم شهر رمضان. أما مجرد الدعوة فإنها لا تكون مقبولة، وحينما يأتي التقرير أو حينما يصدر التقرير من الجهة المسؤولة بإمكانها أن ترفقه مع كتاب إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ويأتيها الجواب إن شاء الله وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.